فتوجع القاضي لوالد الفتاة وقال له: هل أخذت منه 500 جنيه؟ فقال والدها: ما أخذت منه شيئا. قال له: احلف بالله. قال: والله الذي لا إله غيره ما أخذت منه شيئا. قال القاضي لوالد الفتى: هل أعطيته المال نقدا وعدا؟ يعني هل عددته عدا ونقدته نقدا؟ قال والد الفتى: لا، إنما وضعت له 50 ورقة من زوات 10 جنيهات وضعتها له في ظرف وسلمته إياها. فرفض القاضي الدعوى وحكم لوالد الفتاة بأنه قد لم يستلم من والد الفتاة شيئا. وخرج والد الفتاة فرحا مسرورا وذهب إلى أهله يتمطى: فقد كسب القضية من قاضي الأرض، ولكنه لم يعلم ماذا فعل قاضي السماء. لم يدري ماذا فعل قاضي السماء. إن في السماء مملكة مكتوبا على بابها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لم يدري والد الفتاة ماذا فعلت محكمة السماء. ذهب إلى بيته ليعني الزوجة بأنه كسب القضية، لكنها فاجأته قبل أن يفاجئها، وقالت له: إن فلانة تشكو ألما ما شكت مثله قط. فلانة العروسة. فذهب بها إلى الطبيب ووقع الطبيب عليها الكشف، ولكنه قال له: ليس لي معها علاج، لأنها في حاجة إلى أن تحول إلى معهد الأورام الخبيثة. وذهب بها إلى معهد السرطان، وثبت أنها أصيبت بسرطان في الكبد. وما أدراك ما الكبد؟ هو ذلك الدينامو الذي يدير حركة الجسم الفسيولوجية. وأنفق عليها 105، أنفق عليها 500 جنيه، وبعد ذلك ماتت. أنفقها عليها وهي خاوية على عروشها، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ويقول: يا ليتني لم أحلف بربي كذبا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول: يا ليتني لم أحلف بربي كذبا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ماتت. وضاع المال وبقي الحساب. ماتت العروسة، وبعد موتها حزن عليها فنام مريضا، ثم مات وراءها وخرب البيت. الحرام لا يدوم، الحرام لا يدوم، وإذا دام لا ينفع.

هل صدرت الاوامر الى الامن المركزي بالتحرك الى تل ابيب؟ لا. هل استعدت القوات كلها لتقصف بالمدفعية البعيدة مدن اسرائيل الباغية الطاغية؟ لا. اذا فما الذي حدث في ميدان الاوبرا وامام سينما اوبرا؟ الذي حدث ان الشعب وقف طوابير طولها شهر وعرضها عشر. لماذا؟ يشترون الدجاج المحمص؟ لا. يشترون الدقيق والسمنة؟ لا. اذا فماذا يقفون طوابير امام فيلم اسمه البصمية؟ فيلم البصمية حيث تقوم المربية الكبيرة نادية الجندي برص جوزة الحشيش للعبقري البارع محمود ياسين بطل الابطال محرر القدس فاتح الاندلس بطل الابطال وبجانبهما وحش الشاشة فريد شوقي وحش الشاشة بجانبهما ياخذ نفسا طويلا سيلا نفس جب لجب من شيشته بالحشيش نعلم اولادنا كيف يشربون وكيف يضربون والمسجد الاقصى عسير وصلاح الدين جلس ذاك يوم مع رؤساء هيئة أركان حرب جيشه فدارت بينهم دعابة فضحك ونظروا إلى وجه صلاح الدين فوجدوه مكشرا عن أنيابه لم يظهر فسألوه أيها القائد لقد ضحكنا فلماذا لم تضحك؟ أتدرون ماذا قال لهم؟ قال أستحي أن يراني الله مبتسما والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين. استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين حتى الابتسامة حرمتها على نفسك يا صلاح الدين. استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. هذا هو القائد المسلم الذي كان يستعين على اعدائه بقيام الليل ولم يكن له بيت يملكه ويسكنه وسئل ايها القائد لماذا لم تتخذ لك بيتا تسكنه؟ فقال وماذا يصنع بالبيت من ينتظر الشهادة كل ساعة؟ يكفيني ظهر فرس. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم ارحمنا فانك بنا راح ولا تعذبنا فانت علينا قادر. الفضنا فيما جرت فيه المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم انصر اسلامنا. اللهم ارفع رايات القرآن على اجراس الكنائس. اللهم انصر ديننا ووحد صفنا واجمع كلمتنا. ايها السادة الاعزاء